والشكر كما ذكر العلماء له ثلاثة أركان، ليس الشكر باللسان فقط، ولكن له ثلاثة أركان لا يصح إلا بها. الركن الأول الاعتراف باللسان، الاعتراف بالنعمة باللسان. والركن الثاني الاعتقاد بالقلب، الاعتقاد بالقلب أن هذه النعمة من الله، فلا يشكر بلسانه وهو يعتقد بقلبه خلاف ذلك، يشكر الله على النعمة بلسانه ولكن في قرارة نفسه أن هذه النعمة ليست من الله. والركن الثالث أن يصرف هذه النعمة في طاعة الله جل وعلا، لا يصرفها في معاصي الله، فإن صرفها في معاصي الله لم يكن شاكرا لها، بل يكون هذا من كفران النعمة. هذا الشكر من قبل العبد، تحدث بالنعمة ظاهرا والاعتراف بها باطنا ونسبتها إلى مسديها وموليها والعمل بها في طاعة الله والاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أعطاه الله مالا فإنه يستعين به على طاعة الله، ولا يستعين به على معصية الله وإعطاء نفسه ما تشتهي من المحرمات والمعاصي. ومن أعطاه الله علما فإنه يشكر الله فينشر هذا العلم في الناس ويدعو إلى الله ويعلم الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا من شكر نعمة العلم. وكذلك من أعطاه الله جاها فإنه يشكر الله لأن يساعد المحتاجين ويتوجه لمن نزلت به حاجة أو ضائقة، فهذا من شكر الجاه. فالشكر كلمة جامعة وهو في مقابل النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فقوله اعملوا آل داود هذا دليل على أن الشكر يكون بالعمل، وهذا ركن من أركان الشكر العمل. والشكر من أعظم أنواع العبادة، شكر الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا شكور شاكر، والجزاء من جنس العمل، فمن شكر لله فإن الله جل وعلا يشكر له في مقابل شكره لله، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يكرمه وينعمه ويجزيه الجزاء الأوفى في الدنيا وفي الآخرة. والشكر كما أنه يكون لله عز وجل وهذا هو الأصل، أيضا يشكر المخلوق إذا أحسن إليه. وفي الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فيشكر المحسن على قدر إحسانه. ولهذا قال نشكر لي ولوالديك، اشكر لي لله جل وعلا وهذا هو الأصل، ولوالديك لأنهما أحسن إليك فتشكر لهما صنيعهما بالبر والإحسان إليهما وكف الأذى عنهما. الشكر الأصل أنه لله عز وجل لأنه هو المنعم الحقيقي، وما بكم من نعمة فمن الله. وكذلك ينجر الشكر لمن أحسن إليك من المخلوقين على قدر إحسانه.